بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وسلم. أما بعد، الدرس العاشر، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن سنن الفطرة، وكان في هذا أورد المؤلف حديثا واحدا تحت باب المذي وغيره، ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب الجنابة، فقال عليه رحمة الله: باب الجنابة. أراد بذلك أن يتكلم عن أحكامها وعن موجبات الجنابة، ومعروف أن من موجبات الجنابة الغسل، وهناك أحكام ومتعلقات تتعلق بذلك. الجنابة في اللغة مأخوذة من البعد، قال العلماء: لأن الذي يكون جنبا يتجنب الصلاة ويتجنب القرآن، فلهذه المجانبة قيل جنب، حتى إن بعضهم يقول إنه لا يتجنب الناس. كذلك النطفة التي فارقت جسده فهي جانبته وفارقته وخرجت عن محلها، ويقال رجل جنب وامرأة جنب ورجال جنب، هكذا في لغة العرب. ولا بأس أن يثنى فيقال كما قالت عائشة رضي الله عنها وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول: ونحن جنبان. وذلك أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. الغسل هو من موجبات الجنابة. وأما الجنابة نفسها فقد يقول قائل: بماذا يعرفها الفقهاء وما معناها عند أهل العلم؟ هي في الحقيقة أمر معنوي يقوم بالبدن. هذا الأمر الذي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة، والسبب في ذلك سواء كان نزول الماء أو التقاء الختانين، فإذا حصل ذلك فقد وجب الغسل. ولهذا سيورد المؤلف عليه رحمة الله الأحاديث في ذلك. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أبو هريرة رضي الله عنه مر الكلام حوله وعنه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة، ثم بعد ذلك انخنس رضي الله عنه، يعني استخفى ومضى من غير أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام فسأله: أين ذهبت؟ أو أين كنت يا أبا هريرة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة التي جعلته يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويفارقه وينخنس، فقال له: كنت على جنابة. قال له: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك يا رسول الله. قال العلماء: أبو هريرة رضي الله عنه فعل هذا من باب الأدب والاحترام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يقول قائل: لعله ظن أنه بجنابته نجس، وأن بسبب الجنابة يكون نجسا. وهذه القصة أيضا والحادثة حصلت لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه وهو جنب فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: كنت جنبا. فقال له: إن المسلم لا ينجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال له إن المسلم لا ينجس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم وأدرك من ذهابهم أنهم قد يظنون أنه بسبب الجنابة قد يكون نجسا، فلا ينبغي أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا ينجس بالجنابة، فأعطى عليه الصلاة والسلام حكما عاما لجميع الناس، وليس خاصا بأبي هريرة وليس خاصا بحذيفة، لأن في حديث أبي هريرة قال له إن المؤمن، وهذا لفظ عام، وعند أبي داود قال له إن المسلم لا ينجس، وأما في حديث حذيفة في صحيح مسلم إن المسلم لا ينجس. في رواية النسائي وعند ابن ماجه يقول حذيفة فخشيت أن تمسني، هكذا يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فخشيت أن تمسني، يعني أنا جنب فكأنني تنجست بالجنابة، فلا أريد النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلته ومقامه أن يصافحني أو أن يمسني وهو وأنا على جنابة. وفي بعض الروايات قال فأهوى إلي فقلت إني جنب، كما عند النسائي في شرح معاني الآثار للطحاوي، فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم قال فقبضت يدي عنه، هكذا يقول حذيفة، لأنه ظن كما أشرنا ما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له إن المسلم لا ينجس. إذن هذا ما حصل في هذا الحديث، والحديث لا شك أن فيه مسائل كثيرة. فأولا ما يتعلق بالجنابة، فقد قال أبو هريرة كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، هنا قال له كرهت أن أجالسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال سبحان الله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهكذا أيضا في رواية شرح المعاني في قصة حذيفة قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لحذيفة. وكما قال العلماء أن أبا هريرة صنع ذلك من باب احترام النبي صلى الله عليه وسلم واحترام أهل الفضل وتوقيرهم، وكذلك من باب مصاحبتهم على أكمل الهيئات. الغسل يجب بسبب الجنابة، وهذا شيء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكذلك يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما الأحاديث في ذلك كثيرة، وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله جملة من هذه الأحاديث، ومن هذه الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم جهدها فقد وجب الغسل، وحديث أم سليم وسيأتي معنا هل على المرأة غسل إذا احتلمت، فقال نعم. والإجماع في هذا الباب كثير وقد نقله أهل العلم. متى يجب الغسل؟ يجب إذا خرج المني، ويجب إذا جامع زوجته والتقى الختانان فيجب أن يغتسل، كما سيأتي أيضا في حديث خاص. والنزول المني قد يكون بجماع وقد يكون باحتلام، فسواء كان هذا أو هذا فيجب الغسل. كذلك من المسائل المتعلقة في هذا الحديث هل المؤمن نجس؟ لا شك ولا ريب أن المؤمن لا ينجس، وقد نقل الاتفاق على هذا، وجاءت الأدلة الكثيرة تدل على هذا، المؤمن طاهر وليس بنجس. وكذلك الله عز وجل خص المشركين في القرآن بالنجاسة، فقال إنما المشركون نجس، فإذا كان المشرك نجس فلا شك ولا ريب أن المؤمن ليس بنجس بل هو طاهر. مع ذلك نقول إن هذه الآية التي في سورة التوبة إنما المشركون نجس لا تعني في الحقيقة النجاسة الحسية، وإنما المراد النجاسة المعنوية، أي هم أنجاس بسبب شركهم وليس نجاستهم نجاسة حسية، بمعنى من أخذ بيد كافر أو لمس كافرا تنجست يده فيجب عليه أن يغسل يده، هذا غير صحيح. وينقضه أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة ابن أثار رضي الله عنه في المسجد وكان مشركا على دين قومه، وبقي 3 أيام وهو في المسجد، لو كان نجسا لما ربطه بالسارية ولا أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يغسلوا هذه السارية وأن يغسلوا كذلك محل جلوسه، لكن ما كان الأمر كذلك كما أشرنا. إذن المؤمن طاهر بإجماع العلماء، هذا بالنسبة للمؤمن عموما. لكن لو قال قائل بعد جنابته هل يتنجس؟ إذا عرفنا أن المؤمن طاهر وهذا شيء مجمع عليه، بل إن المشرك كذلك ليس بنجس نجاسة حسية، بل نجاسته إنما هي نجاسة معنوية. فهل إذا كان المسلم على جنابه هل صار نجسا؟ الجواب لا، حتى وإن كان على جنابه. لماذا؟ للحديث الذي بين أيدينا وهو صريح، فقد كان أبو هريرة على جنابه وكان حذيفة على جنابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وفي هذا الحديث قد يقول قائل المسلم إذا اغتسل بسبب جنابته يباح له كل ما كان حراما عليه لأنه اغتسل وأدى ما عليه، لكن في حال جنابته ما الذي يباح له؟ فنذكر الأشياء التي تباح للمسلم في حال جنابته. إذا كان المسلم على جنابه هل يباح له أن يأتي زوجته مرة أخرى وهو على جنابته، يعني بمعنى الجماع؟ الجواب نعم، لا بأس، وهذا شيء متفق عليه، له أن يأتي أهله لأكثر من مرة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد كما في صحيح البخاري. وهذا لا خلاف بين العلماء في أنه لا يلزمه إلا غسل واحد بعد ذلك، أي إذا كرر فلا يغتسل إلا غسلا واحدا، هذا الذي يجب عليه. لكن قد يقول قائل هل يستحب له أن يغتسل بين الجماعين؟ نقول نعم، يستحب له الوضوء ويستحب له الغسل، فقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ليلة على نسائه فكان يغتسل عند هذه وعند هذه، فقال له أبو رافع يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا آخرا، يعني بعد أن تنتهي، فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر كما عند أبي داود. وكذلك يستحب له الوضوء، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. لماذا؟ جاء عند ابن حبان العلة إلى السبب إلى كونه يتوضأ، إلى كونه يتوضأ، فقال فإنه أنشط له في العود، فإنه أنشط له في العود. وكذلك يجوز له الأكل ويجوز له الشرب ويجوز له كذلك النوم إذا توضأ، وهذا شيء متفق عليه، يأكل ويشرب وينام إذا توضأ وضوءه للصلاة. أما إذا لم يتوضأ فسيأتي الخلاف في حديث سيذكره المؤلف عليه رحمة الله. كذلك له أن يجالس من شاء وله أن يصافح من شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو هريرة قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني لو مكثت معي وصافحتني وجلست معي أنت لست بنجس، كل ذلك يجوز ولو كنت على جنابه. أما الأشياء التي يمتنع منها الجنب فالصلاة والقراءة القرآن وكذلك الطواف بالبيت وكذلك مس المصحف وكذلك المكث في المسجد، البقاء في المسجد على خلاف لعله يأتي إن شاء الله ذكره، هذه الأشياء التي هي عند جماهير أهل العلم. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيدي شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. ثم قال المؤلف الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث الثاني والحديث الثالث في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الثاني فترويه عائشة، وأما الحديث الثالث فترويه ميمونة وهي بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هلالية عامرية، وهي آخر من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، آخر زوجاته، حتى ذكروا أنها كانت يقال لها برة، اسمها برة، قالوا فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. وكانت قد تزوجت برجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعود بن عمرو الثقفي، هذا كان في الجاهلية، ثم فارقها فتزوجها رجل آخر وهو أبو رهم بن عبد العزة، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور أنه تزوجها في عمرة القضاء بعد صلح الحديبية في السنة السابعة في ذي القعدة، وتزوجها بسرف وهو موضع قريب من مكة على 10 أميال تقريبا من مكة، وشاء الله عز وجل أن تموت في المكان نفسه، فقد ماتت في سرف ودفنت هناك رضي الله عنها وأرضاها. توفيت سنة 51، ومنهم من يقول غير ذلك، وقد توفيت قبل عائشة رضي الله عنها، ولما توفيت صلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي أخت أم الفضل، أم الفضل التي هي زوجة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أختها لأبيها، وكذلك هي أخت أسماء بنت عميس من أمها، فميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخت أم الفضل لأبيها وأخت أسماء بنت عميس لأمها، وكذلك هي أخت أم خالد بن الوليد رضي الله عنه لأبيها التي هي لبابة، لبابة الصغرى. وعلى كل حال هي آخر من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام. في هذين الحديثين صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فسنتكلم عن الغسل الكامل الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا سنبدأ بما بدأت به عائشة، وسنجعلها كالخطوات حتى نعرف كيفية الغسل الكامل. معروف أن هذا الغسل عبادة، والعبادة لا بد منها من نية، لا بد من نية، وهي المراد بقولنا أن ينوي الغسل، بمعنى أن ينوي أن يرفع الحدث، والمقصود بالحدث هو الحدث الأكبر. ثم بعد هذا إذا نوى الغسل ماذا يصنع؟ يغسل يديه. ففي حديث عائشة تقول عائشة إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وهذا مستحب، لأن الغسل المجزئ أن يصل الماء إلى جميع أعضائه، يعني لو اغتسل، لو انغمس في بركة ونوى رفع الحدث الأكبر فيجزئه إن شاء الله هذا الانغماس، لأن بانغماسه بالكامل يكون الماء وصل إلى جميع أعضائه. لكننا نريد الغسل الكامل الذي هو السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولا النية، وثانيا غسل اليدين، كما أشرنا في حديث عائشة قالت إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. وحديث ميمونة أشارت إلى ذلك، قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، يعني بدأ بغسل اليدين، هذا أولا. وفي بعض الألفاظ قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ فيغسل يديه. وشرح ذلك ميمونة قالت فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلهما مرتين أو ثلاثا، وكما بين أيدينا في الرواية فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. والمراد هنا بقوله على يمينه، المقصود باليد هنا الكفان، هما المقصودان. ثم الثالثة غسل الفرج. لماذا؟ لأنه في الحديث نفسه تقول ميمونة رضي الله عنها، ونحن نجمع بين الحديثين، بين حديث ميمونة وبين حديث عائشة، قالت ميمونة ثم غسل فرجه، فيغسل الفرج وما حوله، لأن الفرج في الغالب قد يتلوث بشيء من الجنابة. وجاء في بعض ألفاظ حديث عائشة ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما يصيبه حتى ينقيه. إذن الثالثة أن يغسل الفرج. الرابعة يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف، الوضوء الكامل، يغسل الأعضاء الأربعة، يبدأ بالوجه وكذلك مع الوجه المضمضة والاستنشاق، ثم اليدان، ثم مسح الرأس، وهكذا. لأن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت في حديثها بعد أن غسل يديه؟ قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. وذكرت هذا أيضا ميمونة، لكن ميمونة ذكرت أنه أخر غسل الرجلين، تنحى في آخر الحديث تقول ثم تنحى فغسل رجليه. إذن هذه هي الرابعة، أن يتوضأ وضوءه للصلاة. والعلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل، وهذا سيأتي الكلام حوله بالتفصيل، هل الوضوء يجب أو لا يجب، لكنهم يجمعون على أنه لو توضأ بهذه الصفة التي أشرنا إليها فهذا هو الغسل الكامل، وفي ضمنه الوضوء. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول والعلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الأسوة الحسنة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به. والعلماء كما أشرنا غيرهم، غير ابن عبد البر، أيضا نقل الاتفاق أن الغسل يجزئ عن الوضوء، فكثير منهم يرى أن الوضوء ليس واجبا في الغسل إلا طائفة قليلة. فقد نقل عن داود الظاهري وعن أبي ثور أنهما يقولان باشتراط الوضوء في الغسل، وهذا القول بعيد وغير صحيح، وإن قال به فمنهم من نقل الإجماع ولم يلتفت إلى خلاف داود ولا إلى خلاف أبي ثور. الخامسة أن يحثي على رأسه بالماء ثلاث حثيات، ويبتدئ بالشق الأيمن ثم الأيسر. لماذا؟ لأنه جاء في حديث عائشة فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. وفي الحديث الذي بين أيدينا، الحديث الثاني، حديث عائشة، قالت ثم يخلل بيديه شعره. هذه في الحقيقة هي النقطة السادسة، لأن الخامسة قلنا أن يأتي بالماء فيحثي على رأسه ثلاث حثيات، لكنه يبتدئ بالأيمن ثم الأيسر. عندما يحثي على رأسه بالماء يحتاج أن يصل الماء إلى أصول الشعر. كيف يصل الماء إلى أصول الشعر؟ لا بأس أن يستخدم أصابعه في ذلك، فقد جاء في بعض الروايات من حديث عائشة قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد روي بشرته، وفي بعض الروايات التي بين أيدينا حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، وفي بعض الروايات ثم يشرب شعره الماء، وفي بعض الألفاظ ثم يخلل بها الشق الأيمن ثم يتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بالأيسر. إذن تخليل شعر الرأس كذلك من الأمور التي ينبغي أن تراعى في الغسل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولا يلزم في الحقيقة المرأة أن تنقض شعرها المظفور، المرأة قد تكون قد ظفرت شعرها وعقدت شعرها، فلا، وسيأتي الكلام على ذلك، لا يجب عليها أن تنقض الشعر سواء في غسل الجنابة أو في غسل الحيض، ولهذا جاءت أم سلمة فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لها لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، فإذا أتت بالماء على رأسها ب3 حثيات لا بأس إن شاء الله، كما في صحيح مسلم. ولهذا من العلماء من نقل الإجماع على ذلك، في غسل الجنابة لا يجب عليها ولا يلزمها أن تنقض شعرها المظفور، والخلاف إنما هو في غسل الحائض، والصحيح في ذلك أيضا، وإن كان المسألة فيها خلاف بالنسبة للحائض والنفساء، الصحيح أنه لا يجب عليها. النقطة السابعة أن يصب الماء على باقي الجسد بعد أن يصب على الأيمن ثم الأيسر 3 مرات، يصب ويفيض بالماء 3 مرات على سائر جسده. ماذا تقول عائشة؟ قالت أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. إذن هذا هو الغسل الكامل. في حديث ميمونة ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده، لكنها ما ذكرت 3 مرات وذكرتها عائشة، ثم زادت شيئا ميمونة رضي الله عنها، قال ثم تنحى فغسل رجليه. إذن كأنه عندما توضأ عليه الصلاة والسلام أخر الرجلين، ما غسل رجليه عند وضوئه، لأن ميمونة وصفت الوضوء فقالت أكفأ بيمينه على يساره ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، هذا هو الوضوء. ثم لم تذكر غسل الرجلين إلا بعد أن انتهى من الغسل، فلما انتهى من غسله قالت ثم تنحى فغسل رجليه، وهذا لا يعارض حديث عائشة. فعائشة عندما قالت وتوضأ وضوءه للصلاة يكون توضأ وضوءه للصلاة لكن أخر الرجلين، إلى متى؟ إلى أن انتهى عليه الصلاة والسلام من غسله فغسل الرجلين. إذن هذا هو الغسل الكامل، وهذا هو الذي استفدناه من ماذا؟ من حديث عائشة ومن حديث ميمونة. أما بالنسبة للوضوء قد أشرنا في الحقيقة هو لا يجب، ولم يخالف إلا أبو ثور، خالف أبو ثور وداود الظاهري. وأما الاستحباب أي استحباب الوضوء قبل الغسل فهذا الإجماع فيه ثابت، والعلماء مجمعون كما نقلنا كلام ابن عبد البر رحمه الله، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقد كان يتوضأ مع غسله ويجعله قبل الغسل وإن أخر غسل الرجلين عليه الصلاة والسلام. الوضوء بعد الغسل، قد يقول قائل هل لي أن أتوضأ إذا انتهيت من غسلي؟ في الحقيقة من العلماء من نقل الاتفاق على عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل، منهم من نقل الإجماع، حتى إن ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد وفي الاستذكار قال قد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل، إذن عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل. ولهذا البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة أشار إلى ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، ثم قال وهذا قول عامة أهل العلم، ومثله النووي وغيره من أهل العلم. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ لما نظروا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ قبل ذلك، ولم يثبت عنه أنه كان يتوضأ بعد الغسل، فليس من السنة ولا دليل على مشروعيته، بل قد جاء في بعض الألفاظ عن عائشة رضي الله عنها التصريح بذلك، كما عند أحمد في المسند قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، هكذا تقول عائشة كما عند أحمد، وقد حسنه الألباني رحمه الله. بقيت بعض المسائل المتعلقة أيضا في هذه المسألة، وهو قد يخرج شيء من المني بعد الغسل، بعض الناس يغتسل فإذا انتهى من غسله خرج منه شيء من المني بعد الاغتسال من الجنابة، فهل يغتسل ثانية أو يكفيها الوضوء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. طائفة من أهل العلم ترى أنه من وجب عليه الغسل ثم اغتسل ثم بعد غسله خرج منه المني فإنه لا يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية، وإنما يكفيه الوضوء، وقد روي عن جمع من الصحابة والتابعين، وهو مذهب مالك رحمه الله ومذهب أحمد بن حنبل. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن ذلك، فقد جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، فماذا قال؟ قال يتوضأ. فأمر عبد الله بن عباس هذا السائل أن يتوضأ مع أنه خرج منه الشيء بعد الغسل، ولأن هذا مني أوجب الغسل فاغتسل له، فلو خرج بعد ذلك فهو كما لو خرج دفعة واحدة، فالحكم للمني الأول، وهذا تبع فلا يجب عليه أن يغتسل له مرة ثانية. ثم هناك أمر، وهو أن هذا المني الذي خرج بعد الغسل لا شك أن الكلام عن خروجه بغير شهوة، والمني إذا خرج بغير شهوة لا يجب فيه الغسل، كالذي يخرج منه المني بسبب البرد الشديد أو بسبب المرض، فهذا في الحقيقة لا يجب عليه الغسل. خلافا للشافعي رحمه الله فهو يرى أن من خرج منه المني بعد الغسل فإنه يجب عليه الغسل. لماذا؟ تمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، يعني أن هذا الحديث عام، وما فرق هذا الحديث بين خروج المني سواء كان بعد الغسل أو كان قبله. وهناك قول ثالث في المسألة، قالوا إذا خرج المني بعد البول فلا غسل عليه ويكتفي بالوضوء، أما إذا خرج المني قبل البول فإنه يجب عليه الغسل، وهذا قول أبي حنيفة. إذن هي ثلاثة أقوال في المسألة، القول الأول لا يجب عليه إلا الوضوء، والقول الثاني يجب عليه الغسل، والقول الثالث يفصل فيرى أنه ينظر في حال الرجل، إن اغتسل فخرج المني مباشرة ليس بعد البول وجب عليه الغسل، أما إذا اغتسل فبال فخرج المني بعد البول فلا يجب عليه إلا الوضوء. وهذا التفصيل من أبي حنيفة رحمه الله ما دليله؟ قالوا كما ذكر ذلك الأحناف أنه إذا خرج المني بعد البول سيكون هذا المني بغير شهوة، وليس هو متعلق، ليس متعلقا بالمني الأول الذي خرج بشهوة، لكن لو خرج قبل البول قالوا هنا له تعلق بالمني الذي خرج بشهوة فوجب الغسل. والصحيح من هذا كله هو القول الأول، وقد أفتى ابن عباس بذلك رضي الله عنه بأن من خرج منه المني بعد الغسل فإنه يكفيه الوضوء لقوة أدلتهم في ذلك، ولأن قياسهم قياس صحيح، فقد قلنا أن الذي يخرج منه المني بغير شهوة كالمريض والذي أيضا يعاني من البرد الشديد فهذا لا يجب عليه الغسل، فكذلك من خرج منه المني بعد الغسل، هذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن هناك مسألة أيضا، وهو أن الإنسان في وقت غسله وفي حال غسله قد يحدث حدثا أصغر، وهذا كثير ما يسأل عنه، يكون الإنسان يريد أن يغتسل من الجنابة في وسط غسله يحدث كأن يخرج منه ريح، حدث أصغر، فهل هنا يجب عليه أن يعيد الغسل؟ هل يجب عليه في هذا الحال أن يستأنف الغسل مرة أخرى أم يكفيه ويستمر في ذلك؟ وهل هذا الحدث الأصغر له حكم خاص به؟ اختلف العلماء في هذه المسألة بعينها، وهي مسألة كما أشرنا إذا أحدث وطرأ عليه الحدث أثناء الغسل. القول الأول في هذه المسألة قالوا يجب عليه، لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه أن يستأنف الغسل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، قالوا يتم الغسل وما يجب عليه إلا أن يستأنف الوضوء بعد أن ينتهي من غسله، فهذا الغسل صحيح يتمه وينتهي منه، فإذا انتهى من غسله لأنه أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل في أثناء غسله فهنا يتوضأ فقط ولا يزيد على الوضوء. وهم في الحقيقة استدلوا بحديث، هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه يقول إذا اغتسل أحدكم ثم ظهر من ذكره شيء فليتوضأ. قالوا إذن هذا نص في المسألة، وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، ففي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس فلا يصح، ولو صح لكان نصا في المسألة. قالوا ولأن الحدث في الحقيقة لا ينافي الغسل ولا يؤثر وجوده فيه، والحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه كذلك إذا كان في أثنائه، هكذا قالوا. وذهب الطائفة قليلة من الفقهاء، وهذا القول نقل عن الحسن البصري، إلى أنه يجب عليه أن يغتسل وأن يستأنف الغسل مرة أخرى. لماذا؟ قالوا لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك. ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة فبال قبل أن يفرغ من غسله فليفرغ على رأسه الماء. وفي لفظ قال: يعيد، يعني الغسل، وهذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فصار الحسن البصري يقول بهذا، ومعه فتوى ابن عمر رضي الله عنهما. وكما أشرنا الإسناد لابن عمر صحيح، فقد أمر ابن عمر بإعادة الغسل. وأما جمهور أهل العلم فتمسكوا بقولهم ولم يأخذوا بفتوى ابن عمر. لماذا؟ قالوا لأن الحدث في الحقيقة في أثناء الغسل لا ينافي الغسل ولا يؤثر، كما أن الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه فلا يبطله في أثنائه، كالأكل والشراب كما ذكر ذلك ابن قدامة. وعلى كل حال لا شك أن قول الجمهور في هذا قوي، وقول ابن عمر أحوط، قول ابن عمر رضي الله عنه أحوط في ذلك. لكن من أخذ بقول الجمهور ولم يعد غسله فلا نستطيع أن نبطل الغسل، لأن الغسل لرفع الحدث الأكبر. بقيت مسألة أيضا تتعلق بالغسل وهي الدلك. بعضهم يظن أن الدلك واجب، لا بد أن يدلك جسده عند غسله، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، أي الوجوب، لكن المسألة مشهورة ومعروفة بين الفقهاء. فأكثر أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجب الدلك في ذلك، خلافا لمالك. أما الجمهور فقد استدلوا بما جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، وجاء عند أبي داود في بعض ألفاظه أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، فقال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرها بالدلك، إنما أمرها بأن تفيض الماء على جسدها، إذن الدلك ليس واجبا. وكذلك في الوضوء لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، حديث أبي ذر عند أبي داود وعند النسائي وعند الترمذي في جامعة. قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بأن يمس الماء لبشرته وما أمره بالدلك، فهو قد يبقى 10 سنين بدون ماء، أصابته الجنابة وأصابه كل شيء، مع ذلك يقول: فإن وجد الماء فليمسه. قالوا: وما أمر بالدلك، خلافا للإمام مالك رحمه الله، فقد ذهب إلى وجوب الدلك في الغسل. لماذا؟ ما الذي جعل مالكا يقول بالوجوب؟ يقول مالك: لأن هذا هو حقيقة الغسل. الغسل عند العرب يعبر به بإمرار اليد مع الماء على المغسول، فلما قال الله عز وجل: حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يقول: الاغتسال معروف عند العرب، وهو أن يأتي ويعبر به عند العرب بإمرار اليد على الماء. ففرقت العرب بين قولهم: غسلت الثوب، وبين قولهم: أفضت الماء وغمسته في الماء، فهم يفرقون. لكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه في معنى الغسل كذلك يأتي بمعنى إمرار الماء فقط من غير دلك، كأن تقول: غسلت الإناء وإن لم تمر يدك عليه. ولهذا السيل الكبير يسمى غاسولا، إذن ما احتج به مالك من أن العرب تعرف الغسل بإمرار اليد غير صحيح، بل كذلك من معاني الغسل عند العرب هو أن تصب الماء على بدنك ويقال له غسل. واستدل أيضا مالك ومن معه بحديث علي الذي أخرجه أبو داود في سننه: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. وثم علي رضي الله عنه قال: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره. لا يصح هذا الحديث، هو حديث ضعيف بل ضعيف جدا، وذلك أنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع وعطاء بن السائب معروف أنه اختلط، وكذلك أعله الشيخ الألباني رحمه الله بذلك في كتابه الإرواء. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة كحديث علي: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. هذا أيضا عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، وهو لا يصح في إسناده الحارث بن وجيه وهو منكر. فهذه الأحاديث كلها لا يصح منها شيء التي استدل بها من استدل على وجوب الدلك، والصحيح من ذلك أن الدلك ليس واجبا. فلو أمر الإنسان الماء على جسده ووصل الماء إلى جميع أعضائه فقد أدى ما عليه. وقد ضربنا مثالا بمن انغمس في بركة ونوى رفع الجنابة فقد أجزأه ذلك. بقي الحديث الرابع وبه نختم. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع قال: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذه مسألة أخيرة تتعلق بهذا الحديث: هل يجوز للمسلم أن ينام وهو على جنابه؟ اتفق الفقهاء على جواز نوم الجنب قبل الاغتسال، واختلفوا في حكم وضوئه، هل يجب عليه الوضوء أو يستحب أو يكره؟ فذهب كثير من الصحابة كعلي وابن عمر وعائشة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، إلى أن الوضوء يستحب قبل النوم لمن كان جنبا. لماذا؟ لحديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. كذلك حديث عمر رضي الله عنه، حديث عائشة في الصحيحين. وجاء حديث عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بين أيدينا هذا الحديث، انظروا إلى لفظه وانظروا ما جاء عند أحمد. الحديث الذي بين أيدينا سأله عمر، ماذا قال له؟ قال له رضي الله عنه: أيرقد يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوضوء. جاء في حديث عمر عند أحمد في المسند، وعند ابن الجارود كذلك في المنتقى، وابن خزيمة في صحيحه، أنه قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: ينام ويتوضأ إن شاء. فزاد إن شاء. هذه الزيادة اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من أعلها. وهذه الزيادة أيضا سيأتي الكلام عن حديث عائشة، لهذا الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال: أصله في الصحيحين دون قوله إن شاء. ونعم، لا شك وبين أيدينا في عمدة الأحكام بغير إن شاء، وهذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: أصله في الصحيحين دون قوله إن شاء. إذن هذه الزيادة فيها ما فيها. هم استدلوا بها حديث عائشة وبحديث عمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام، استدلوا بالزيادة هذه التي هي في حديث عمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر الوضوء تحت المشيئة، لهذا قال إن شاء، فهذا يدل على استحبابه، ولو كان واجبا لما أسند الوضوء للمشيئة. واستدلوا بحديث عائشة أيضا عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه، وفيه أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. هكذا تقول عائشة: ولا يمس ماء. هذه الزيادة لا يمس ماء قد أعلها الحفاظ، من هؤلاء الحفاظ ابن أبي حاتم ذكر ذلك في كتابه العلل، وابن الملقن كذلك، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، وابن الملقن ذكر ذلك في البدر المنير، وأوجز ذلك كله ابن رجب في فتح الباري. فماذا قال رحمه الله؟ قال: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق. إذن اتفاق ينقله الحافظ ابن حجر، اتفاق ينقله الحافظ ابن رجب في فتح الباري على أن هذا الحديث اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على راويه وهو أبو إسحاق السبيعي. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس، كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء من الغائط وأتى بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. فهذا الحديث يدل على أن الوضوء إنما يجب للصلاة. هذا الحديث في صحيح مسلم، سألوه عندما جاء من الغائط وجاءوا له بطعام، فقالوا له: ألا توضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. فقال العلماء: إذن الوضوء إنما يجب للصلاة، فمن أراد أن ينام وهو على جنابه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه. فالتوضأ لو توضأ لا يخرجه من حال الجنابة، فهو باق على جنابته، فلا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة، فلا يجب إذن إذا كان كذلك، وإنما يستحب. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعي وأحمد أنه يكره للجنب، مكروه أن ينام بدون وضوء. وفي الحقيقة أدلتهم هي أدلة القول الأول، إلا أنهم حملوا ذلك على الكراهة. بقي القول الأخير وهو مذهب الظاهرية، كما ذكر ذلك ابن بطال في شرح البخاري: وشذ أهل الظاهر فأوجبوا عليه الوضوء فرضا، وهذا قول مهجور لم يتابعهم عليه أحد فلا معنى له. هكذا يقول ابن بطال المالكي في شرحه للبخاري. فالظاهرية يوجبون الوضوء على الجنب قبل نومه. هذا ما ذكره أيضا في المدونة عن مالك، فظاهر عبارة المدونة عن مالك القول بوجوب الوضوء على الجنب. ابن بطال ذكر هذا القول عن الظاهرية، لكن في الحقيقة ما وجدت قول الظاهرية في المحلى لابن حزم، وهو من انتصر لمذهبهم وهو على مذهبهم، لم أجد أنه أسند هذا القول للظاهرية أو قال به، بل هو يقول باستحباب الوضوء، ويرى وجوب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع، لكن قد يكون موجود ولم أقف عليه، لكن هذا ما وقفت عليه في المحلى. لم أجد أن ابن حزم يقول بوجوب الوضوء لمن أراد أن ينام وهو على جنابه، بل الذي وجدته في المحلى أنه يرى وجوب الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى. لماذا قالوا بالوجوب؟ استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وجاء حديث عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، وفيه ضعف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، فهو لا يصح. وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه، صححه بعضها للعلم، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أصبت أهلي وأريد النوم، فقال: توضأ وارقد، توضأ وارقد. مع ذلك قد يقول قائل: الأمر هنا بالوضوء قد لا يراد به الوضوء الشرعي، قد يراد به التنظف من الأذى، قد يراد به غسل اليدين، فكل ذلك في لسان العرب يقال له وضوء. لهذا قالوا: كان ابن عمر لا يتوضأ عن النوم الوضوء الكامل للصلاة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. على كل حال، هذه المسألة هذه هي الأقوال فيها، والذي يظهر رجحانه والله أعلم هو القول الأول، أن الوضوء يستحب للجنب قبل نومه، أما من أوجبه فلا معنى للاشتغال بقولهم، بل هو شاذ، والفرائض لا تثبت إلا بدليل صحيح. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.